بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 17 من إفعام الذهن الخاوي بمعاني منظومة الزواوي. وعنوان هذه الحلقة معاني كلا ولا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولفظ كلا حرف ردع اشتهر، وحرف تصديق ككلا والقمر، ونحو كلا لا تطعه حلا كحقا أو ألا وهذا أولى، إذ كسر إن حكمها استحقا فحق الاستفتاح دون حقا. ما زلنا مع المسألة أو النوع الثالث، ما جاء على ثلاثة أوجه وهو سبعة، وقد قدمنا في الحلقات الماضية أوجه إذ وأوجه لما وأوجه نعم وإي، وقدمنا في آخر حلقة أوجه حتى. واليوم سنقف بإذن الله تعالى مع أوجه كلا وأوجه لا، وهو الأخير من هذه الألفاظ التي تأتي على ثلاثة أوجه في كلام العرب. ولفظ كلا حرف ردع اشتهر، هذا هو الوجه الأول من أوجه كلا، أنها تكون حرف ردع، لأن هذا الحرف يدل على الردع وهو الزجر كما قال سيبويه وكذلك جمهور البصريين، كقوله تعالى: فيقول ربي أهانني كلا. فلفظ كلا في الآية حرف ردع وزجر، أي انتهي وانزجر عن القول بأن تضييق الرزق إهانة فقد يكون كرامة لأنه يؤدي إلى سعادة الآخرة. الوجه الثاني أن كلا يكون حرف تصديق بمنزلة إي، كقوله تعالى: كلا والقمر، أي إي والقمر. فكلا في الآية حرف تصديق للمخبر. الوجه الثالث من أوجه كلا أن هذه الكلمة تكون حرفا بمعنى حقا، أو حرفا بمعنى آلة الاستفتاحية، وذلك كقوله تعالى: كلا لا تطعه. فكلا في الآية حرف بمعنى حقا، فيكون المعنى حقا لا تطيعه. كلا لا تطيعه، أي حقا لا تطيعه. وقيل هي حرف بمعنى آلة الاستفتاحية، فيكون المعنى ألا لا تطيعه، وهذا القول الثاني أولى من الأول، وذلك لأن همز إن تكسر بعدها كما تكسر بعد آل الاستفتاحية، وهذا هو الضابط. لما وجدنا همز إن تكسر بعد كلا وبعد آل الاستفتاحية، فهمنا من ذلك أن كلا بمعنى آل الاستفتاحية وليست بمعنى حقا، لأن حقا تفتح الهمز إن بعدها، وذلك كقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. فهنا إن كسرت همزها بعد ألا، بخلاف بعد حقا فإنها تفتح كما قال الشاعر: أحقا أن نجيرتنا استقلوا ونيتنا ونيتهم فريقوا. استقلوا بمعنى رحلوا، فريق أي متفرقة، والشاهد فيه قوله أحقا أن، حيث فتحت همزة إن بعد حقا. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان وتبيين أوجه لا، وهي ثلاثة أوجه كما هو معروف: ناف وناه زائد لا. لا لها ثلاث معان: أولا حرف نفي كقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلا هنا حرف نفي ويدخل على الماضي إذا دل على الدعاء، نحو فلان لا خيبه الله، لا هنا حرف نفي ودعاء، ويدخل على الماضي أيضا إذا تكرر كقوله تعالى فلا صدق ولا صلى. الوجه الثاني أو المعنى الثاني أنها تكون حرف نهي كقوله تعالى لا تشرك بالله، فلا هنا حرف نهي وجزم، تشرك فعل مضارع مجزوم بلا النهي، وهو كثير في القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، لا تأكلوا أموالهم. الوجه الثالث أنها تكون حرف زائد، حرفا زائدا، وهو الذي دخوله في الكلام كخروجه، إلا أن فائدته التقوية والتوكيد، وذلك كقوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك، وأصل الكلام أن لا تسجد، فلا هنا صلة، أن لا تسجد قبل الإدغام، فلا هنا صلة للتوكيد، ولو حذفت هذه مثلا في هذه الآية، حذفت لا في هذه الآية فيبقى فيها ما منعك أن تسجد إذا أمرتك، لا لكان المعنى مستقيما أيضا، لكن لا دخلت هنا لزيادة التقوية والتوكيد. وكقوله تعالى ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، ثم قال الناظم رحمه الله تعالى الأول في اسم منكر كثيرا يعمل عمل إن، فلا إذا كانت للنفي، وهذا هو الوجه الأول من وجوهها الثلاث، إذا كانت للنفي تعمل كثيرا في النكرة عمل إن، فتنصب الاسم وترفع الخبر، نحو لا ريب فيه، لا جرم، فلا نافية للجنس تعمل عمل إن، وريب اسمها مبني لتركبه مع لا كتركيب 15 أو لتضمنه معنى من الجنسية، ومن ذلك لا إله إلا الله، فلا نافية للجنس تعمل عمل إن، وإله اسمها مبني لتركبه مع لا كتركيب 15 أو لتضمنه معنى من الجنسية، ويصح أن تتضمن معنى في، لكن لا تدل على نفي الجنس، فإن قلت لا رجل في الدار بتقدير في لكنت نافيا رجلا واحدا، وجاز أن يكون في الدار اثنان فأكثر. ثم قال الناظم وقليلا عمل ليس، أحيانا تعمل لا عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر وذلك قليل، نحو لا رجل قائم، لا رجل قائم، فلا هنا نافية تعمل عمل ليس، ورجل اسمها مرفوع وقائما خبرها منصوب، ومن ذلك قول الشاعر تعزف لا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقيا، تعز أمر من التعزي وأصله من العزاء وهو التصبر والتسلي على المصائب، وزر في البيت ملجأ وحافظ وحصن، والشاهد فيه قوله لا شيء باقيا في الشطر الأول ولا وزر واقيا في الشطر الثاني، حيث أعملت لا عملت عمل ليس. والحاصل أن لا إذا أعملت عمل ليس احتمل نفي الواحد ونفي الجنس، وهو الظاهر، لأن النكرة في سياق النفي تعم. فإذا أردت نفي الواحد ميزته بقولك عقبه بل رجلان، فإذا قلت لا رجل في الدار وتقصد أنك تنفي، تقصد نفي الشخص شخصا واحدا أو شخص واحد، لابد أن تعقب عليه وتقول بل رجلان، بمعنى لا يوجد رجل واحد في الدار لكن يوجد رجلان. وإذا أردت نفي الجنس لم تعقبه بشيء. ثم قال الناظم وبالنهي يجزم المستقبل، فلن هي تجزم الفعل الدال على الاستقبال سواء أسند إلى مخاطب نحو ولا تمن تستكثر، أو إلى غائب نحو فلا يسرف في القتل ويقل إسناده إلى المتكلم نحو لا أخرج ولا نخرج بالبناء للمفعول. وهذا ناذر جدا أن تدخل لن ناهية على الفعل المسند للمتكلم، لا أخرج ولا نخرج. هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها صبيحة يوم الثلاثاء 17 من شهر جمادى الأخيرة سنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق للسادس من شهر مارس سنة 18 و2000 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.